الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا له: لا أربح الله تجارتك. رواه النسائي والترمذي وحسنه. هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا له: لا أربح الله تجارتك. رواه النسائي والترمذي وحسنه، والحديث سنده صحيح على شرط مسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع، يبيع أو يبتاع بمعنى يشتري، من يبيع أو يشتري في المسجد. وسمي الأخذ والعطاء بيع ويبيع لأن المتبايعين يمدان أيديهما بالأخذ والعطاء، والباع هو ما بين طرفي الأصابع إذا مدتا، يعني هكذا. فالمرء إذا باع مد باعه، فسمي البيع بهذا الاسم لأنه يلزم منه غالبا مد الباع. وهذا الأمر منه صلى الله عليه وسلم لأجل الزجر عن استعمال المساجد لغير ما بنيت له. المساجد بيوت الله جل وعلا، وهي أفضل البقاع في كل بلد، فأفضل بقعة في كل بلد هي مساجدها، لأنها أماكن العبادة وتشرف بشرف العبادة، فهي بنيت لعبادة الله جل وعلا من صلاة وذكر وتعلم علم وتعليمه وقراءة قرآن وغير ذلك مما يعود بالنفع على المسلمين عموما، مثل ترتيب أمر المسلمين، ترتيب الجهاد، ترتيب الدعوة إلى الله، التشاور في أمور المسلمين العامة، هذه في المساجد. أما البيع والشراء والتحدث بين الطرفين مثلا في أمر من الأمور التي تخصهما، هذا ينبغي أن تنزه عنه المساجد، لأنها بهذا استعملت في غير ما بنيت له. فمن استعمل شيئا في غير ما خصص له فيستحق أن يدعى عليه، لأن الأصل في المسلم أنه يدعى له بالتوفيق والسداد. فيقال مثلا لمن اشترى في السوق: إذا قابلت أخاك المسلم وقد اشترى تقول: ربحت إن شاء الله، أربحك الله، وفقك الله، تجارة رابحة إن شاء الله. وهكذا، لأنك المسلم يود لأخيه المسلم ما يود لنفسه، لكن هذا لكونه أساء في الاستعمال استحق أن يدعى عليه، فيقال له: لا أربح الله تجارتك. والتجارة هي ما يعود بين الطرفين في بيع وشراء طلب الربح، والتجارة تطلق على المعاملة مع الله جل وعلا، وتطلق مع المعاملة على المعاملة مع المخلوقين. فالمعاملة مع الخلق تتفاوت، منها ما هو شيء مراد به الدنيا، ومنها ما هو شيء مراد به الآخرة. والتجارة مع الله جل وعلا هي التي تنجي، كما قال الله جل وعلا: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، الآية. أخذ من هذا العلماء رحمهم الله أن كل من استعمل المسجد في غير ما لا يليق أنه ينهى عن هذا ويمنع ويخرج ويدعى عليه لأنه أساء الاستعمال، سواء كان في بيع أو شراء أو فيما هو مثل البيع والشراء مما لا فائدة فيه أو لا يراد به الثواب عند الله جل وعلا. قال القرطبي رحمه الله: وتصان المساجد عن البيع والشراء وجميع الأشغال لما روى مسلم في صحيحه من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى قام رجل فقال: من دعا إلي الجمل الأحمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وجدت جملك، إنما بنيت المساجد لما بنيت له من الصلاة والعبادة. وهذا يدل على أن الأصل أن لا يعمل في المسجد غير الصلاة والأذكار وقراءة القرآن. ثم إذا أجرى الإنسان الصفقة البيع أو الشراء في المسجد فما الحكم؟ بعض العلماء يرى أن الإجراء هذا حرام ويأثم به، والبيع صحيح. والإمام أحمد يرى أن البيع ليس بصحيح لأنه منهي عنه، وما نهي عنه فليس بصحيح. يقول: تحريم البيع والشراء في المسجد، وهل ينعقد البيع والشراء مع التحريم أم لا؟ ذهب الإمام الشافعي رحمه الله وكثير من العلماء إلى انعقاده مع التحريم، يعني البيع حينئذ يكون لازم. وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه يحرم ولا ينعقد، يعني هم متفقون على الحرمة لهذا الحديث، لكن هل ينعقد البيع والشراء أو لا؟ وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه يحرم ولا ينعقد. قال ابن هبيرة: منع صحته وجوازه أحمد. قال في الفروع: والإجارة كالبيع، لأنها نوع من أنواع البيع. قال في الإقناع: ويحرم في المسجد البيع والشراء والإجارة، فإن فعل فباطل. البيع باطل والشراء والإجارة. ويسن أن يقال لمن باع أو اشترى: لا أربح الله تجارتك، ردعا له. اقرأ. وعنه أي أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع أي يشتري في المسجد فقولوا له: لا أربح الله تجارتك. رواه النسائي والترمذي وحسنه. فيه دلالة على تحريم البيع والشراء في المساجد، وأنه يجب على من رأى ذلك فيه أن يقول. أخذ التحريم من النهي ومن قوله صلى الله عليه وسلم أنه يدعى عليه، ولا يدعى إلا على من ارتكب محرم. نعم. أما من ارتكب المباح أو ارتكب المكروه فلا يستحق أن يدعى عليه. نعم. فيه دلالة على تحريم البيع والشراء في المساجد، وأنه يجب على من رأى ذلك فيه أن يقول لكل من البائع والمشتري: لا أربح الله تجارتك، يقول جهرا زجرا للفاعل لذلك. والعلة هي قوله فيما سلف: فإن المساجد لم تبن لذلك. وهل ينعقد البيع؟ قال الماوردي: إنه ينعقد اتفاقا. هذا تجاوز توسع رحمه الله. قوله ينعقد اتفاقا ليس باتفاق، وإنما كما سمعنا خلاف الشافعي وجمع من العلماء بأن البائع ينعقد، البيع ينعقد لكن يحرم. والإمام أحمد رحمه الله يرى أن البيع لا ينعقد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.